السلام عليكم. أنا سبق أني وعدتكم أني راح أذكر لكم بعض القصص اللي يرتكب الجريمة فيها يكون عسكري، يعني هو اللي مناط بحماية الناس. القصة هذه حصلت عندنا في الكويت عام 2019، والقصة هذه كذلك ذكرتها أحد الصحف الكويتية وتناقلت بعض المواقع الخبر هذا، وموجود إلى الآن في الإنترنت. لو سوون بحث بعد نهاية القصة راح تلقون الخبر موجود. الله يسلمكم، عام 2019 في مواطنة كويتية كانت تمشي بسيارتها شوي، ولا توقفها سيارة فيها رجل أمن، قال لها وقفي على جنب الطريق. وقفت البنت، لما فتشها وقام يستعلم وكذا، اطلعت البنت مطلوبة للتنفيذ المدني. طبعا مطلوبة للتنفيذ المدني على قضايا مالية، يعني ممكن تكون في شركات اتصال، ممكن تكون يعني ماخذة أقساط مو مسددة اللي عليها، أو عليها ديون أو تشيكات أو كمبيالات، هذه يسمونها القضايا المالية، ومطلوبة للتنفيذ. قال لها لازم أحولك لإدارة التنفيذ المدني. خذاها وركبها في سيارته. لما ركبت البنت معاه، هذا الموظف اللي هو العسكري في التنفيذ المدني كان معاه شخص ثاني، وهي كانت تعتقد أن اثنيناتهم يعني في نفس الإدارة، لكن اتضح فيما بعد أن اللي كان جالس جنبه كذلك عسكري لكن تبع وزارة الدفاع، لأنه صديقه وكانوا الظاهر مع بعض في أثناء لما وقف البنت واستعلم عليها وطلعت مطلوبة للتنفيذ المدني. المهم خذ البنت وراح لإدارة التنفيذ المدني. في الطريق يسولفون معاها، وليش أنت يعني عليك فلوس وما تسددين، ليش ما تخلصين اللي عليك الالتزامات، ومن هالكلام شوي شوي شوي. ويعرض عليها العسكري عرض غريب، قال لها ايش رايك وكذا. وهم كانوا شوي واصلين عند مبنى اللي هو التنفيذ المدني، فقال لها ايش رايك، ترى انا بامكاني اني اتركك وتروحين في حال سبيلك، ولا احولك ولا تتورطين ولا تنسجنين ولا شيء. قالت له يعطيك العافيه، جزاك الله خير. قال لها بس بشرط. قالت له شنو؟ قال لها يعني تخليني يعني شنو يا فيصل يا فيصل تخليني، هذا نفس الطريقة الجحش، تخليني. قالت خليك شنو؟ قال يعني تخليني، يعني طلب منها شرفها. البنت خايفة وكذا، هي خايفة المسكينة أصلا من موضوع السجن، لأن فعلا إذا وداها بتنسجن تتبهذل وإجراءات طويلة ولازم تدفع المبلغ، وهي ما عندها هالمبلغ هذا، وممكن يعني تقعد في الأيام وممكن في الأشهر في السجن. فلكن كذلك البنت شريفة، يعني ما عندها خرابيط، وهذا الحقير استغل وظيفته. لكن البنت قالت أنا بين نارين، خليني أساحله لين أتمكن من الهرب منه. وفعلا قالت له إيه ما في مشكلة، أوكي أكيد. قال لها أكيد، ويعطيها بطاقتها المدنية الهوية. قال لها ترى الحين خلاص أنت الحين يعني حرة، الروح لي عندي أنا شقة وروح نقعد فيها وكذا، أنا وزميلي وأنتي. قالت له أوكي، لكن قالت له ما يخالف، هم كانوا قريبين من مبنى التنفيذ نفسه، التنفيذ المدني. فقالت له أبي ممكن أروح تكرم الحمام، لأن أنا من الخرعة وكذا وماني قادرة أتحمل. قال لها اي روحي ما في مشكلة. المهم راحت الحمام وقعدت تراقب الوضع إلى أن تغافلتهم وقدرت أنها تهرب. توجهت إلى الشارع العام. أول ما وصلت على الشارع العام وبدأت تتأشر ووقف لها تاكسي. إلى الآن هذول ما انتبهوا. انتبهوا متى؟ لما ركبت مع التاكسي ويقوم واحد فيهم عنده سيارة دفع رباعي جيب يعني، وبدأ بمطاردة التاكسي على طول الطريق العام، وقدر انه يجبر صاحب التاكسي انه يتوقف وابرز له هويته العسكرية. هذا صاحب التاكسي طالع اسيوي خايف ما له علاقة في الموضوع، نزل البنت ومشى في حال سبيله. قال انا ما لي شغل وله عارف شو القصة. البنت حاولت انها تستنجد في الاسيوي. والله العظيم ان الشيء يحزن، كويتية تستنجد باسيوي من كويتي، لان هذا الحقير العسكري هذا ما عنده شرف والله العظيم. المهم قامت تستنجد فيه، لكن شو يسوي المسكين؟ هذا رجل امن، نزلها وخذاها بالقوة وركبها في سيارته. راح فيها وين؟ الى منطقة الفردوس، هذه اللي احنا قاعدين نتجول فيها الان، الى احد الساحات الترابية، واعتدى عليها وهتك عرضها. بعد ما انتهى منها خذاها ونزلها في جمعية الفردوس قدام شوي نهاية الشارع، نزلها عند الجمعية ووقف لها تاكسي وأجبرها أنها تركب معها وتركها ومشى. البنت طبعا منهارة ولا هي قادرة تستوعب اللي حصل، وهذا عسكري واعتدى عليها بالضرب وهاتك عرضها وكذا. المهم راحت بلغت رجال الأمن في الموضوع وبدت تحري وانقلبت الدنيا. المهم توصلوا لهوية هذا العسكري واعترف أنه فعلا يعمل في تنفيذ المدني، وأنه استغل وظيفته، واللي كان معاه هذاك عسكري لكن في وزارة الدفاع، زميلة وصديقة يعني شايف الظاهر، وكانوا راكبين واتفقوا على استغلال هالبنت، وتم إحالتهم للمحاكم بأمر من وزير الداخلية. أيامها كانت القصة يعني جدا شيء ينرفز ويضيق الخلق لما يكون نفسه هو عسكري أو اللي يرتكب مثل هالجرائم هذه. والقضية إلى الآن متداولة في المحكمة لأنها يعني كانت في أواخر 2019، وتعرفون أنتم بعض القضايا تأخرت بسبب دخول كورونا علينا في سنة 20، يعني إلى الآن موجودة، وإن شاء الله نفرح بالحكم اللي يستحقونه وزيادة. لكن ما هي قصتي هذه، قصتي أقوى وأعبر من هذه. حصلت عام 1402 يعني في سنة 82 ميلادي، حصلت في المملكة العربية السعودية على أيام الملك خالد رحمة الله عليه، واللي يروي القصة وزير الإعلام أيامها محمد عبدو يماني رحمة الله عليه اللي توفى عام 2010. يذكر قصة حصلت أن في عائلة من أهل الرياض أيامها في أول الثمانينات، أهل الرياض إذا بغوا يطلعون يعني كشتة أو يطلعون يعني بيظهروا مع بعض، يعني شو تسمون أنتم كشتة طلعة، يأخذون يعني أبساط وأغراضهم كذا ويطلعون خارج الرياض. ما كان في عمار كثير مثل الآن ما شاء الله الحين، لا كانت في مناطق برية لكن أرض خضار وكذا. المهم هذا الأب خذ زوجته وبناته الثنتين وطلع فيهم إلى خارج الرياض، شاف الأرض ما شاء الله مربعة وخضار وشغل عدل، نزل فيها المكان وفرش وقعدوا بناته وزوجته وهو قاعد يحضر الشاي والقهوة والأكل. أثناء جلوسهم ويشوفونهم اثنين عسكريين كانوا على سيارة عسكرية تبع الشرطة، ويشوفون العائلة ويحاولون يعني يتأكدون من اللي موجود، فعرفوا أن العائلة هذه مكونة من أم وبنتين، البنات أعمارهم في أول العشرينات، ومعاهم أبوهم فقط، ما معاهم أي شاب ثاني. تأكدوا وراحوا وردوا وراحوا وردوا، المهم وقفوا عند الشايب هالرجل هذا. لو سمحت عطنا هويتك. خير إن شاء الله، شنو فيه؟ قالوا لا نبي نتأكد. هذول من اللي معاك؟ قال هذه زوجتي وهذول بناتي. قالوا ما يخالف، تعال عطنا هويتك. المهم يوم خذوه صوب سيارتهم شوية بعيد عن عائلته، أو يمسكونه ويربطونه ويحطونه داخل السيارة. قام يصرخ وكذا. أم البنات يوم شافت المنظر قامت هربت. البنات من كثر ما كانوا على قلب أبوهم ما هم قادرين إن يهربون ويتركون أبوهم، بقوا يصرخون وكذا ويحاولون في العسكريين ويحاولون إن يدفعونهم عن أبوهم. المهم بعد ما قدروا إن يربطون هالشايب، خذوا البنتين واغتصبوهم في سيارتهم، سيارتهم العسكرية، قدام نظر أبوهم اللي كاد إنه يموت من القهر. طبعا زوجته كانت يعني لما هربت تبي تشوف أحد يعني يساعدهم أو توصل للشارع، الشارع كان بعيد يعني. المهم بعد عدة ساعات اغتصبوا البنات وتركوهم وفروا من الموقع. البنات قاموا فكوا رباط أبوهم، والأبو مسكين منهار، خذ بناته وقعد يدور على زوجته المسكينة، كانت تمشي مسافات طويلة ولا قدرت توصل للطريق العام أيامها. المهم الله نجاها ما عد ما ماتت هذه من العطش والتعب، خذاهم ورجعهم البيت. لكن الشايب قعد 3 أيام وهو يبكي وميت قهر يدور على الملك خالد، يبي يدخل على الملك خالد بأي طريقة. المهم قعد 3 أيام لين عاد شافوا الحرس وكسر خاطرهم ويبكي، وله راضي يقول لهم شنو القصة. يقولوا له يا ابن الحلال شنو موضوعك؟ قال لا أنا موضوعي ما أقوله إلا الملك خالد. المهم ويدخلون على الملك خالد، ويعصب الملك خالد، معقولة عسكريين اغتصبوا بناتك وانت قاعد في أمان الله؟ قال والله لطلعوا لي اياهم من تحت الارض. وفعلا ذاك اليوم كان استنفار بشكل رهيب جدا، الى ان طلعوا العسكريين وسلموهم لاداره التحقيق واعترفوا بالواقع بالكامل، وحالوا السياره للطب الشرعي واثبتت فعلا ان البنات تم اغتصابهم داخل هالسياره. المهم لكم بالطويله، راحوا للملك خالد وبلغوه اللي هم كبار القيادات أنه طال عمرك ترى تم إلقاء القبض على الشابين وهم عسكريين فعلا وكانت سيارة عسكرية، والآن يعني راح نحيلهم للمحاكمة. قال نعم، أي محاكمة؟ قال نبي طال عمرك نحاكمهم لأن ترى الشابين طلعوا غير محصنين، يعني الشابين أعزبيين يعني مو متزوجين. طبعا أنتم عارفين في القانون والشرع يعني أن المحصن تكون عليه العقوبة مشددة أكثر من غير المحصن، لكن كلهم يتعاقبون لكن تتفاوت درجة العقوبة. فهم شنو كانوا يقصدون؟ يلمحون حق الملك خالد أن طال عمرك هذول غير محصنين، فإحنا راح نحيلهم للمحاكمة. هم يقصدون أنه يعني يدرون بالملك خالد ما عنده يمين يسار، تنفيذ شرع الله عنده بالسيف. قالوا نبي نوديهم المحاكمة يعني في اعتقادهم أنه يتم يعني معاقبتهم بالسجن مثلا 20 سنة 25 سنة، وممكن يعني يكون في إسقاط للتهم، ما يعني ما تدري بالظروف المحكمة تعرفون أنتم تطول. ويعصب الملك خالد قال لهم قبل أصلي الظهر، صلاة الظهر، ألقاكم منفذين عليهم القصاص ولا أبي أحد يقول لي إن تم تأجيل تنفيذ حكم القصاص. قالوا له طال عمرك، قال أبدا ولا حد يتكلم. راحوا جابوا له 3 علماء كانوا من أشهر العلماء الموجودين، يعني علماء المشايخ اللي موجودين في المملكة العربية السعودية. قابلوا الملك خالد، وهذا الكلام كله كان وقت الضحى، يعني قبل موعد الظهر، يعني موعد القصاص. فقالوا له طال عمرك يعني هذول غير محصنين وهذول كذا. ايش قال لهم ملك خالد؟ قال لهم انا اعلم بشرع الله. والملك خالد كان فعلا ترى عنده علم شرعي وعنده علم قانوني وعنده كان مثقف جدا في هالناحيه هذه. فلما قالوا له طال عمرك انت تحكم بالشريعه وكذا وخلينا نحيلهم للمحاكمه كنوع من الوساطه، يعني انه يروحون محاكمه ويتم محاكمتهم، يعني قال لهم انا اعلم بالشرع. موضوع ان محصنين او انهم غير محصنين، هذا اذا والله وحده كانت تتمشى بين الرجال، يعني وحده ما هي مضبوطه، يقصد ما هي مضبوطه وهي اللي راحت بين الرجال وحصل بينهم شيء، اني تعال قول لي هذول محصنين او غير محصنين. اما لما تكون نساء مع ابوهم في مكان ناس امنين ما عندهم مشاكل، وياتي رجل الامن المكلف بحمايتهم ويتسلط عليهم ويهتك عرض البنات، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع عندي انا. الظهر قبل لا اصلي القاهم مقتولين، تم تنفيذ فيهم حكم القصاص، وفعلا طقوا رؤوسهم وتم فيهم تنفيذ حكم القصاص، وبعد مرور 1.5 سنة على هالموضوع هذا التقى الملك خالد في وزير الإعلام أيامها الله يرحمه محمد عبدو يماني، قال له تعال أبيك موضوع. قال له آمر طال عمرك. قال له أبي أقول لك سر. قال له تفضل طال عمرك. قال تذكر قصة البنتين اللي اعتدوا عليهم العساكر وكذا ونفذنا فيهم حكم القصاص؟ قال إيه نعم. قال البنتين زوجتهم شابين من عيالنا. أنتم عارفين لما للأسف أن المجتمع ما يرحم لما البنت تتعرض للاغتصاب، يعني الكثير يعني يتحاشى أن يتقدم لها أو يتزوجها، يعني لأنها تعرضت للاغتصاب. لكن المسكينة يعني شنو ذنبها؟ البنت معتدى عليها. فكان عارف وحاسب حساب هالموضوع هذا الملك خالد رحمة الله عليه، فيدري أن باكر البنات هذول هم مساكين، يعني من راح يتزوجهم خصوصا في مجتمع شرقي مثلنا؟ يعني شلون شلون راح يستقرون؟ شلون راح ينسون اللحظة اللي تم فيها اعتداء عليهم؟ وشلون راح ينسون الألم اللي حصل لهم كذا؟ فقام وزوج هالبنتين بواسطة منه حق شابين من العائلة نفسها، من من من عيالهم، وعطى كل واحد 1,000,000 ريال أيامها في 82 الكلام هذا، كل واحد 1,000,000 ريال علشان يحسن وضعه وعشان يعيشون حياة سعيدة، ويخلون هالبنتين هذول الزوجتين إن يعني ينعمونهم في حياتهم كنوع من المحاولة لنسيان ما حصل لهم. يعني هذه لمسة، يعني والله العظيم حتى الطبيب النفسي الآن يمكن ما يفكر فيها. شلون فكر فيها الملك خالد؟ وشلون عقله بعقل يعني حاط هم على مواطنتين يعني يمكن ما يعرفهم ولا شافهم ولا شافوه؟ هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.